إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فصل. وإن طلق المفوضة قبل الدخول والفرض فليس لها إلا المتعة، نص عليه أحمد في رواية جماعة، وعنه لها نصف مهر المثل. المذهب الأول أن لها المتعة، هو طلقها قبل الدخول، نص الآية طلقها قبل الدخول ولم يفرض لها مهر. الرواية الأخرى لها نصف المهر المثل، لأنه نكاح صحيح يوجب مهر المثل بعد الدخول، فيوجب نصفه بالطلاق قبله كالتي سمى لها، والمذهب الأول. قوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن، ذكر المتعة هنا في هذه المسألة. ولا متعة لغيرها في ظاهر المذهب، وده الراجح، إن المتعة على قسمين: متعة مستحبة لجميع المطلقات، ومتعة واجبة للمطلقة قبل الدخول ولم يفرض له، حالة نادرة، لنص الآية: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. لأنه لما خص بالآية من لم يفرض لها ولم يمسها دل على أنها لا تجب لمدخول بها ولا مفروض لها، ولا أنه حصل في مقابلة الابتذال المهر أو نصفه. مقابلة الابتذال يعني الإهانة مثلا، أنها لم يفرض لها ولم يدخل بها، بخلاف مسألتنا. وعنه: لكل مطلقة متاع، وده اختيار شيخ الإسلام تيمية، ولكن الصحيح أن المتاع لا يجب إلا على في هذه المسألة فقط، لقوله تعالى: والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، صح؟ وقال: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. قال أبو بكر: العمل عندي على هذه الرواية لولا تواتر الروايات بخلافها، فإنه لم يروي هذه إلا حنبل، الرواية الثانية اللي رجحها شيخ الإسلام تيمية، وخالفه سائر من روى عن أبي عبد الله، فيتعين حمل هذه الرواية على الاستحباب جمعا بين دلالة الآيات المختلفات ولما ذكرنا من المعنى. هنا بقى في تعارض، آية بتوجب لكل مطلقة متاع، وآية تخص المطلقة قبل الدخول وقبل الفرض. فالعلماء قالوا ان آية عامة وآية خاصة، فيخصص العام، والمطلقات متاع بالمعروف يقصد بها الاستحباب. التعارض ده بيجمع بينه بان في آية الاستحباب وآية الوجوب، الخاص للوجوب والعام للاستحباب، ونقول ان العام الأصل فيه الوجوب ولكن صرف بدلالة الخاص، خلاص. فأما المتوفى عنها زوجها فلا متعة لها بغير خلاف، لأن الآية لها إلا آية لم تتناولها ولا هي في معنى المنصوص عليها. في الإنصاف بيقول، بيختصر يعني المسألة دي، بيقول: إن طلقها قبل الدخول فلا يخلو، إما أن يكون قد فرض لها صداقا أو لا. فإن كان ما فرض لها صداق فلا يخلو، إما أن يكون مفوضة بضع أو مفوضة مهر. فإن كانت تفويض بضع فليس لها إلا المتعة على المذهب، وإن كان تفويض مهر فيجب لها نصف المهر على المذهب. تفويض، الفرق، إحنا قلنا التفويض نوعين: تفويض بضع وتفويض مهر. تفويض البضع يزوج الأب ابنته البكر المجبرة بدون مهر. تفويض المهر أن يزوجها على ما شاءت. فهنا المذهب فرق بين أن يزوج الأب المجبرة ده تفويض بضع، فهنا ليس لها إلا المهر، ما تكلمش في المهر خالص. يجي في المهر تفويض مهر يقول لها ما شاءت، اللي انت عايزاه ايه خديه، يبقى تكلمه في المهر خلاص، ولكن رجع المهر الى ارادتها. ففي الحالة دي هنا بيقول ايه، لها نصف المهر لو كان تفويض مهر، اما تفويض البضع فليس لها شيء. والمتعة معتبرة، ايه بقى المتعة؟ خلاص هنا في القانون المصري بيحكم بالمتعة على مذهب الإمام أبو حنيفة على كل المطلقات ماشي. والراجح لو الإخوة حكمت يعني في مسائل خاصة أنها تحكم بالمتعة خاصة في مسألة أن هو طلقها قبل الدخول وكانت مفوضة مهر، مفوضة بضع ماشي، مفوضة بضع، مفوضة المهر لها نصف المهر على مذهب. طب ايه تعريف المتعة بقى؟ المتعة معتبرة بحال الزوج على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. وحكى القاضي عن احمد انها مقدرة بنصف مهر المثل. خلاص المذهب الاول على حسب حال الزوج، لان ممكن يكون مهر المثل اعلى من حال الزوج خلاص، لانها بدل عنه فتقدرت به. والمذهب الأول قوله تعالى ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، فقدرها بحال الزوج دون حال المرأة، ولأنه لو وجب قدر نصف مهر المثل كان ذلك نصف مهر المثل. هنا مسألة التقدير على سعة الزوج، على حسب سعة الزوج كيف. طبعا في الشقاق صح، لما دام وصلت المحكمة يبقى في شقاق، هذا الشقاق في كل طرف يدعي، كيف يحكم القاضي بالمتعة؟ هنا المحكمة بتحكم بالمتعة على قدر نسبة من قدر راتب الزوج. يعني هو قال ازاي نقيس سعة الزوج او فقره؟ قالوا بالراتب دخله. طيب ده غالبا بيكون فيه كذب، لان الزوج بيبدا يقدم اوراق بانه لا يمتلك الا كذا وكذا خلاص، والزوجه مش هتقدر تقدم اوراق، مش هتقدر. هتجيب من ايه؟ ها بتجيب برضو الزوجه هتجيب برضو كذب. ففي الحالة التقدير يحتمل إلى كذب الطرفين، دي بتغالي جدا والزوج بإيه؟ لا يغالي، يعني بيخفطها جدا. طيب كيف نقدر التقدير المناسب؟ ممكن بعدة أشياء، يعني لا يعتمد القاضي على شيء واحد في التقدير، يعني الراتب مع شهادة الشهود مع معينة البيت المنزلي، معينة البيت المنزلي، يعني معينة البيت بتقدر تقريبا دخل بطريقة ايه، ان الاجهزة الكهربية بتبقى من انواع معينة على قدر ايه مستوى المعيشة، وشهادة الشهود خلاص. شهادة الشهود اللي هو بيعينهم القاضي، لان ممكن برضو الزوج يجيب شهادة شهود والزوجة تجيب شهادة شهود، و المعاينة بتبقى أهم حاجة فيهم، لأن المعاينة بتظهر أشياء حقيقية ما فيهاش كذب، إلا إن هو بقى الزوج يروح يودي له شقة تانية خلاص، بس برضو الخبير اللي هيعاين بيبقى ليه نظرة وليه يعني إيه حصافة شوية، يعني مش هيدي له أي منزل ويروح يخش خلاص، يسأل الأول ده فعلا منزله ولا لأ، يجيب العناوين المراسلات الرسمية اللي حصلت في أثناء القضاء، تليفون ايوه حاجات كتيره، يعرف عنوانه منضبط بيه يعني. هو كلمه ولانه لو وجب قدر نصف مهر المثل كان ذلك نصف مهر المثل، اللي هو الموسع لو كان واجب كان هيبقى نصف مهر المثل، كان ربنا قال نصف مهر المثل، انما على موسع قدره ده عامه واسعه، نصف مهر المثل ضيقه، لكن ربنا قال نصف مهر المثل. لو كان واجب لكان ذكر في الآية. كان ذلك كان ذكر ذلك في الآية. طب بالنسبة لمفوضة المهر، هي المهر ده بمزاجها هي، طب هعمل لها نص المهر ازاي؟ ما هي ما حددتوش، هيبقى نصف مهر المثل. نص مهر المثل، مفوضة المهر لها نصف مهر المثل، مفوضة البضع ليس لها شيء، لها المتعة، لها المتعة بس يعني. وفي قدرها، قدر بقى السعة، روايتان، إحداهما يرجع فيها إلى اجتهاد الحاكم فيفرض لها ما يؤديه اجتهاده إليه، لأنه أمر لم يرد الشرع بتقديره ويحتاج إلى الاجتهاد فرد إلى الحاكم كالنفقة. والثانية أعلى المتعة خادم. هنا بقى بتتدخل المسائل الفقهية في تقدير الأشياء. لما وجدوا أحيانا في صعوبة في التقدير، وتقدير سعة الرجل أو فقره من أصعب الأمور. ليه؟ ده حتى قالوا في أبواب الزكاة، لو أعطى للرجل زكاته عليه السلام، أعطى الرجل زكاته وظهر أنه فقير لا يلزمه الإعادة، لأن حال الفقر مما يخفى وليس بظاهر. مفهوم كده؟ فحال الفقر خفي، فكون ان تقدير الحاكم يقدر هذا الرجل فقير ولا غني، وفقير قد ايه، متوسط الحال ولا تحت المتوسط ولا فقير جدا، يعني درجات تختلف، امر صعب. فجم في الروايه الثانيه قدروها بتقدير فقهي. احنا قلنا التقديرات الفقهيه امور منتشره خصوصا في المذهب الحنفي عشان يريحوا القضاه، لان المذهب الحنفي كان مذهب دوله، ودولة ايه يعني، دول مش دولة. الدولة العباسية كان مذهبها، والدولة العثمانية كان مذهب، والدولة العثمانية كانت من اكبر الدول انتشارا، اكبر دولة في العالم الدولة العثمانية، يعني لم يوجد امبراطورية في العالم ملكت مثل ما ملكت الدولة العثمانية. فكان مذهبهم مذهب الايه، المذهب الحنفي. فكانوا دائما التقديرات بتبقى في المذهب الحنفي اريح بالنسبة للقضاء يعني. فهنا بيقول أعلى المتعة خادم، وأدناها كسوة تجزئها للصلاة لصلاتها، وأوسطها ما بين ذلك. قسموا المتعة لثلاث أقسام، واحد غني جدا هيديك بخادم، واحد فقير جدا هيجيب كسوة تجزئها في الصلاة، إزدال صلاة، ووسط، أوسطها ما بين ذلك، يعني يجيب مثلا لبس خروج أي شيء يعني. لقول ابن عباس أعلى المتعة خادم، ثم دون ذلك النفقة، ثم دون ذلك الكسوة. النفقة دي مثلا فلوس، وهذا تفسير من صحابي فيجب الرجوع إليه. رجع، وده المذهب، المذهب إن هو يتقسم إلى ثلاثة أقسام. رجل متوسط الحال فيدفع مالا، يقول يدفع لها 500 جنيه بس، مش كل شهر بتتكرر، اللي بيتكرر كل شهر دي نفقة. جميل، المتعة تدفع مرة واحدة، عندنا الموضوع غير كده، النفقة كل شهر. القانون بيعمل كده؟ المتعة القانون بيدخل المتعة في النفقة، متعة ونفقة بياخدهم مع بعض كل شهر. وأعلى خادم، يجيب لها خادم أو خادمة يعني. وكل فرقة أسقطت المسمى أسقطت المتعة. فرقة تسقط المهر، المسمى اللي هو المهر عليه السلام، تسقط المتعة. وما نصفت المسمى أوجبت المتعة، لأنها قائمة مقام نصف المسمى، فاعتبر ذلك فيها. وسئل أحمد عن رجل تزوج امرأة ولم يكن فرض لها مهرا، ثم وهب لها غلاما ثم طلقها، قال لها المتعة، وذلك لأن الهبة لا تنقضي بها المتعة كالمسمى، هدية. يبقى هنا ما أدخلش الهدايا في مسمى المتعة، خلاص. فصل. فأما مفوضة المهر وهي التي تزوجها على حكمها، حكمها في المهر يعني ما شاءت، أو حكم أجنبي أو ما شاء فلان، أو بمهر فاسد، يبقى دي ثلاث أحوال من أحوال مفوضة المهر، خلاص. يبقى مفوضة المهر تزوجها لحكمها أو حكم أجنبي أو مهر فاسد، ثلاث أحوال دولة بتوع مفوضة المهر. أو يزوجها غير الأب بغير صداق بغير إذنها، دي الحالة الرابعة. فإنه ينتصف لها مهر المثل بالطلاق في ظاهر المذهب، وده المذهب وهو اختيار الخرقي. وعن أحمد ليس لها إلا المتعة، لأنه نكاح خلا عن تسمية صحيحة، فأشبه نكاح المفوضة البضع. ولنا أنها لم ترضى بغير صداق، ولا رضي أبوها فلم تجب المتعة كالتي سمى لها، بخلاف الراضية بغير صداق. والمذهب الأول إن لها مهر المثل، لأن هما في الحقيقة هي ديت بتخرج عن مسمى المفوضة عند بعض الفقهاء، يقول لك دي أصلا مش مفوضة. ليه؟ لأن المهر هي هتحدده، فخلاص إحنا عرفنا المهر هو مجهول، ماشي، كأن واحد اتفق مع مهر على واحد وحدد ولم يعرفها الطرفين، خلاص. ففي الحالة ديت هو بيقول لك إيه، بس الحنابلة دخلوه في باب أبواب المفوضة لأنه مجهول. وللأب تزويج ابنته بدون صداق مثلها، صغيرة كانت أو كبيرة، بكرا أو ثيبا، لأن عمر رضي الله عنه خطب الناس فقال: ألا لا تغالوا في صدق النساء، فما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا من نسائه ولا بناته أكثر من 12 أوقية. وظاهره صحة تسمية من زوج، وظاهره صحة تسمية صحة تسمية من زوج بمثل ذلك وإن نقص عن مهر المثل. وزوج سعيد بن المسيب ابنته بدرهمين، وهو سيد قرشي، يعني مثله أكثر من ذلك، ولأنه غير متهم في حقها فلا يمنع من تحصيل المقصود والحظ لابنته بتفويض غير المقصود. يعني المهر غير مقصود في النكاح، المقصود هو الايه؟ العشرة الطيبة. وقصة سعيد مشهورة، ان هو ابن الخليفة الوليد بن عبد الملك اراد ان يزوج ابنه لابنة سعيد بن المسيب، فزوجها لطالب عنده كان متزوجا وماتت زوجته، زوجها بدرهمين وترك الخليفة، لأن كان سعيد بن مسيب كان حادا على الخلفاء، كان شديدا جدا على الخلفاء، وكان يتاجر من أجل ألا يذل نفسه للخليفة ولا يأخذ منه مالا، فكان يروح يتاجر بفلوس علشان خاطر الخليفة لما يديله فلوس يستغني، إنما لو احتاج هيأخذ من الخليفة، فكان لا يعاديهم، إنما كان حدا عليهم. وليس لغيره نقصها عن مهر نسائها، لغير اللي هو غير مين؟ الأب، عن مهر نسائها إلا بإذنها، لأنه متهم. فإن زوج بغير صداق، هنا مسألة الاتهام، الأب غير متهم في حق ابنه، ماشي، غير متهم يعني لن يتاجر بإيه؟ بحياة ابنه، صح؟ الشفقة وكمال الشفقة في حال الأب لن تجعله أن هو إيه؟ يضحي بمستقبل ابنه من أجل المال. ولذلك أخذوا ده دليل ضد ابن القيم اللي قال تقبل شهادة الأب لابنه إن كان غير متهم. فالفقهاء الأئمة الأربعة منعوا ذلك. أنا بقول الكلام ده في معرض الكلام، يعني عشان ده دليل كانوا خدوه علشان يردوا عليه على ابن القيم. قالوا لا، وشهادة الأب لابنه ممنوعة عند العلماء الأربعة. يعني ابنه مثلا حصل له حاجة راح شهد، الشهادة دي لصالح ابني تأخذ فيها في الفقه ولا لا؟ الأئمة الأربعة لا يأخذوا بها، ولكن ابن القيم وابن تيمية يأخذوا بها ويقولوا ما دام الأب غير عدل تأخذ شهادته للناس كلها، والعكس ان الاب لو شهد على ابنه تؤخذ بالاجماع عليه. فقالوا اذا كان الاب لا يدفع زكاته لابنه، ليه؟ لان فيه هنا اتهام، صح؟ هيسقط النفقه، اتهام. ولا لبنته اللي هو قبول الصداق، انه يحق للاب ان هو يأخذ يأخذ أقل من صداق المثل للبنت. ليه؟ لأنه غير متهم في حقها. فهذه الأمور تاخدها وما ترضاش تاخد الشهادة لأنه في عدالة. ما هو العدل لو كان متهم لا تقبل شهادته، لأن ديت بديت بتقدح في الشهادة. مش عدل، ولكن في خلاف بينه وبين فلان عداوة، هو عدل ولكن بينهم خناقات، وراح شاهد ضده، تقبل شهادته؟ لا، لا تقبل شهادته. ليه لا تقبل شهادته؟ لأن العداوة اللي موجودة تقدح في العدالة. طب تقدح فيها ليه؟ العدالة بتتغير؟ لا ما بتتغيرش، ولكن ساعات تؤثر على قناعاته. يعني هو لما شهد في حال الشهادة كان صادق وعدل، ولكن أثرت العداوة في قناعاته. وللأب أن يشترط لنفسه شيئا من صداق ابنته، دي برضو حق للأب، لأن الله تعالى أخبر أن شعيبا زوج ابنته لموسى عليهما السلام برعاية غنمه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، وقال عليه السلام إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من أموالهم. قال الترمذي هذا حديث حسن، فإن زوجها على 1000 لها و1000 له ثم طلقت قبل الدخول، خلاص رجع الزوج بال1000 التي لها، لأن ما أخذه الأب محسوب على البنت من صداقها، فكأنها قبضته ثم وهبته لأبيها. خلاص يبقى هو هنا الصداق قد إيه؟ 2000، 1000 ليها و1000 لأبوها. خلاص يبقى هو تكييفها الفقهي إن هي ادتها لأبوها كأنه هو أخذ من مالها الأصلي، راح قال لها تلي 1000 جنيه من فلوسك. فهو بيقول هنا إيه؟ أنت ومالك لأبيك، يعني هي هبة من البنت لأبوها. فإن شرط غير الأب شيئا لنفسه فالكل لها ولا شيء له، لأنه عوض عنها فكان لها كالمسمى لها. فصل، وإن زوج الرجل ابنه الصغير فالمهر على الزوج، لأن المعوض له فكان العوض عليه، معوض اللي هو البضع كالكبير. وكما لو اشترى له شيئا، فإن كان الابن معسرا ففيه وجهان، أحدهما هو عليه لذلك والثاني على الأب، لأنه لما زوجه مع علمه بإحساره ووجوب الصداق عليه كان رضا منه بالتزامه. وده الصحيح، إن الابن لو كان معسر فقير ليس له مال فالزواج يكون على الأب لأنها من النفقة، مسألة بينبنى عليها فروع كتير. وإن تزوج العبد بإذن مولاه فالمهر على المولى السيد، يعني لأنه وجب بإذنه فكان عليه، كالذي يجب بعقد الوكيل. وإن تزوج بغير إذن سيده فالنكاح باطل، فإن فرقها قبل الدخول فلا شيء عليه، وإن دخل بها ففي رقبته صداقها، لأنه وجب بجنايته فكان في رقبته كسائر جناياته، في رقبته يعني إيه؟ هيتباع ويندفع فلوسه. وفي قدره روايتان، إحداهما مهر مثلها، لأنه وطئ يجب المهر فأوجب جميعه كوطئ المكرهة، والثانية يجب عليه خمسين المهر. لما روى خلاس أن غلاما لأبي موسى تزوج بمولاتي تيجان التيمي بغير إذن أبي موسى، فكتب في ذلك إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه، فكتب إليه أن فرق بينهما وخذ لها 50 من صداقها، وكان صداقها 5 أبعرة، يعني هتاخد بعيرين. رواه الإمام أحمد، أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة. نعم، وما هو أقل من النص، المفروض تاخد 2.5، فعثمان حكم بأنه 50، أقل من النص. فالمذهب هنا على الروايتين، والراجح أنها مهر مثلها، لأن أثر عثمان لا يصح، ولأن المهر أحد موجبي الوطء، فجاز أن ينقص في أن ينقص فيه العبد عن الحر كالحد. الحد هو الموجب الثاني. لو واحد وطأ امرأة أجنبية موجب الوطأ ده إيه؟ الحد. أيضا من موجب الوطأ المهر. فالوطأ له موجبان. موجبان. اه لها مهر. مهر حد عليهم مهر الحد والمهر. المهر اللي هو افساد البضع. في حاله افساد البضع بيدفع بيعمل الاثنين. اه. وقد روى حنبل عن احمد انه لا صداقه عليه، وهذا يحتمل ان يحمل على ما اذا فرق بينهما قبل الدخول. بس المهر في وطئ الشبهه في الاجنبيه، في وطئ الشبهه والنكاح الفاسد. الزنا ما فيهوش مهر في الاختصار. لا فيهوش مهر. وهذا احتمل ان يحمل على ما اذا فرق بينهما قبل الدخول، واحتمل الا يجب شيء في الحالين، لان المراه مطوعه له في غير نكاح صحيح اشبه الزانيه. وهذا مذهب ابن عمر المذهب الاول. والسيد مخير بين ان يفديه باقل الامرين من قيمته او الواجب من المهر كارش جناياته. وإذا زوج السيد عبده أمته وجب الصداق عليه ثم سقط، لأن النكاح لا يخلو من مهر، ولا يثبت للسيد على عبده مال فسقط. يعني هو حيدفع لنفسه المهر فسقط. وقال قاضي لا يثبت مهر أصلا، لأنه لا يمكن أن يجب للسيد على عبده مال. وإن تزوج العبد بحرة أو أمة بغير إذن سيده ثم باعها العبد أو باعه لسيد الأمة بثمن في الذمة صح، وتحول صداقها إلى ثمنه أو نصفه إن كان قبل الدخول. وإن باعها إياه بصداقها صح، لأنه يجوز أن يبيعها به عبدا آخر، فكذلك هذا. وينفسخ النكاح إذا ملكت زوجها، فإن كان قبل الدخول رجع السيد عليها بما يسقط من صداقها. باب اختلاف الزوجين في الصداق. إذا اختلف في قدره ولا بين على مبلغه ففيه روايتان، إحداهما القول قول من يدعي مهر المثل منهما، فإن ادعت مهر المثل أو أقل فالقول قولها، وإن ادعى مهر مثلها أو أكثر فالقول قوله، لأن الظاهر أن صدقها مهر مثلها، ولأنه موجب العقد. المهر موجب العقد، فطبيعي هيبقى فيه مهر، بدليل ما لو خلى عن الصداق فكان القول قول مدعيه كالمنكر في سائر الدعاوى. فإن ادعى أقل كالمنكر في سائر الدعاوى، يعني قاعدة عامة إن لو ما فيش بينة يبقى القول قول مين؟ المنكر، صح؟ المدعي ادعى واحد، أنا قلت للشيخ أسامة أنا أنت خدت مني 10,000 جنيه، أنا مدعي، صح؟ القول قول مين؟ قول المنكر. ده في كل الدعاوى قول قوله هو، لا يقول ما حصلش أو يقول حصل. لو قال ما حصلش أنا أجيب بينة، ما جبتش بينة هو يحلف. ماشي. فكان القول قول المدعي، قول المدعي قوله بالبينة، بدل ما لو خلع عن الصداقة كان القول قول المدعي. أيوه، اللي بدعي الصداقة ده مع الظاهر. ماشي. قول قوله لانه هو مع الظاهر، ما دام في عقد يبقى الاصل العقد ده دليل على وجود مهر، دي بينه على وجود مهر. فان ادعى اقل من مهر المثل او ادعت اكثر من مهر المثل، هنا بقى حصل في الادعاء بقى في الزياده، ادعت اكثر من مهر المثل رد الى مهر المثل. وينبغي أن يحلف الزوج على نفي الزائد عن مهر المثل لأنه المنكر. ماشي. هنا بقى الدعوة على أكثر من مهر المثل، وما اتفقوا على مهر المثل، والزوجة بتقول لا ده هو اداني كذا زيادة، الزوج يحلف وتحلف هي على إثبات ما نقص منه العكس. لأن دعوة كل واحد منهما متحملة فلا تدفع بغير يمين. والرواية الثانية القول قول الزوج بكل حال. القول الأول مذهب الإمام أبو حنيفة. القول الثاني اللي هي الرواية الثانية ديت ده مذهب الإمام أحمد مع يمينه. يمين الإيه؟ الزوج يحلف لأنه منكر. لأن هما ما دام اختلفوا يبقى الزوج منكر. لأن لو الزوج مقر ما كانوش راحوا المحكمة. فيدخل في عموم قوله ولكن اليمين على المدعى عليه. فإن مات الزوجان فورثتهما بمنزلتهما إلا أن من يحلف منهما على الإثبات يحلف على البت. عارفين البت اللي هو إيه؟ البت اللي هو نفي الاحتمال. ومن يحلف على النفي يحلف على نفي العلم لأنه يحلف على نفي فعل الغير. وإن اختلف الزوج وأبو الصغيرة أو المجنونة قام الأب مقامها في اليمين لأنه يحلف على فعل نفسه فأشبه الوكيل. فإن لم يحلف حتى بلغت الصبية وعقلت المجنونة فاليمين عليهما دونه اللي هي الصبية أو المجنونة يعني. لأنه إنما حلف لتعذر اليمين من جهتها فإذا أمكن الحلف منهما لزمهما كالوصي إذا بلغ الطفل. وفصل وإن أنكر الزوج تسمية الصداق وادعى تسمية مهر المثل وكان الخلاف بعد الطلاق قبل الدخول ففيه وجهان بناء على الروايتين. فإن قلنا القول قول الزوج الروايتين اللي هم فاتوا يعني اللي هو قول الزوج والثانية قول الايه المنكر. فإن قلنا قول الزوج وجبت المتعة. وإن قلنا بالرواية الأخرى فلها نصف مهر مثلها. المذهب على إن هو إيه وجبت فيها المتعة لأن قول الزوج عنده قبل الدخول وقبل الفرض. وبيقول أنا ما فرضتش. أنكر الزوج تسمية المهر خلاص والقول قول الزوج يبقى هي كده قبل الدخول وقبل المهر. وإن اختلف قبل الطلاق بعد الدخول شوف هنا قبل الطلاق وبعد الدخول فقد استقر لها مهر مثلها. وإن كان ليه بقى خلاص الدخول هنا أثبت المهر. وإن كان قبله فلها المطالبة بفرض مهر المثل كان قبل الدخول يعني. ولا يشرع التحالف. وإن ادعت أكثر من مهر المثل حلف على نفي الزيادة. فإن قال أصدقتك هذا العبد يبقى الأولانية اختلاف في الزيادة في المهر. الثانية اختلاف في تسمية المهر. الثالثة الفصل الثالث ده اختلاف في نوع المهر. هما اتفقوا ان هو ادالها مهر واختلفوا فين هل المهر ده ايه كان تسمية المهر اللي هو الزوج قال انا عملت لها مهر. الزوجة بتقول ما ادالينش مهر سمينا مهر. المسألة الأولانية كان في الزيادة قال لها أنا اديتك 1000 هي بتقول لا 1500 احنا اتفقنا على 1000 هو يقول 1500 العكس زيادة يعني. يبقى في 3 أنواع من الايه من الاختلاف. هو قال لها أصدقتك هذا العبد قالت بل هذه الأمة. يبقى اختلفوا فين هم اتفقوا على ان في صداق. لم تملك العبد لأنها لا تدعي ولا الأمة لأنها لا تجب بمجرد الدعوة. يبقى هي الدعوة على حاجتين العبد والأمة. هي نفت العبد يبقى مش بتاعها. الأمة لسه ده بقى تحقيق في الدعوة. لكن إن قلنا القول قول الزوج فلها قيمة العبد. الرواية التانية بتاعت الحنبلة ما عندهمش الكلام ده. الزوج اللي هيقوله هو اللي هيتفرض. وإن قلنا القول قول من يدعي مهر المثل وكانت الأمة مهر المثل أو أقل حلفت ولها قيمتها. وإن كانت أكثر والعبد مهر والعبد مهر المثل أو أكثر حلف الزوج لها قيمته. وإن كانت الأمة أكثر والعبد أقل رد إلى مهر المثل على ما ذكرنا فيما تقدم. وإن اختلف في قبض الصداق ده النوع الرابع بقى. هم مش مختلفين في الصداق بس اختلفت هل هي قبضت الصداق ولا لا، او ابراؤه منه. الاختلاف في الابراء، هو بيقول هي ابرتني من الـ من الايه، من المهر. فالقول قولها لان الاصل معها، وان اختلف قول قولها لان هي لا بتنكر، هي بتقول انت ما ادتنيش المهر. وان اختلف فيما يستقر به الصداق من الاستمتاع او الخلوه، فالقول قوله لان الاصل معها. هنا برضو اختلفوا في نوع تاني برضو، ده نوع خامس. اختلفوا في ايه؟ في ان هي هو فرض لها مهر، ومش مختلفين على المهر، بس مختلفين على انه يسقط ولا لا يسقط. هي بتقول انت اختليت بيا، وهو بيقول اللي ما حصلش الخلوه. ماشي. فالقول قوله لان الاصل معه، القول مع يمينه يعني. وان اتفق على انه دفع اليها مالا فقالت دفعته صداقا، قالت بل هبه. ده نوع سادس من الاختلاف، صح؟ اختلفوا، هو اداها فلوس، بس هي بتقول الفلوس ديت انت اديتها هديه، وهو بيقول لا حصل صداق. فان كان الخلاف في نيته فالقول قوله بلا يمين، لانه اعلم بما نواه. وان اختلف في لفظه فالقول قوله مع يمينه، لانه ملكه، فالقول قوله في صفه نقله. يعني ايه اللفظ ولا اليمين؟ هي بتقول له انا عايزه 1000 جنيه هديه، خلاص، فيومين ثلاثه كده وطلع 1000 جنيه واداهولها، خلاص، وبعدين اتطلقت. فهي بتقول ادهوني هديه، هو بيقول لا انا اديت لها صداق، احنا كنا متفقين على 1000 جنيه صداق، وهي طلبت 1000 جنيه هديه وانا اديت لها 1000 جنيه صداق. ده نيته، ما حدش هيتدخل فيه. طيب ان كان على لفظه بقى، يعني قال لها ايه؟ اتفضلي هديتك اهي، وبعدين قال اتفضلي مهرك اهي. هو بيقول انا قلت لها اتفضلي مهرك اهي اهو، وهي بتقول اتفضل، قال اتفضلي ايه؟ هديتك اهو. خلاص، اختلفوا في لفظه، يبقى القول قوله برضه بس مع حلفانه. خلاص. فصل. وان نقص الصداق في يدها بعد الطلاق فقالت حدث بعد الطلاق فلا ضمان عليه، وقال بل قبله فالقول قولها، لان هي لا تخسر، لان الاصل براءة ذمتها. وفصل. واجب المهر للموطوءة في نكاح فاسد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم. هنا بقى المهر بيجب في ايه؟ اللي احنا كنا دخلنا فيها قبل كده، اللي هو موجب الوطأ في نكاح فاسد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في التي نكحت نفسها بغير اذن وليها، فان اصابها فلها المهر بما استحل من فرجها. ويجب للموطوءة بشبهة لهذا المعنى، دي تاني حاجة. ويجب للمكرهة على الزنا، لأنه وطء سقط الحد عنها فيه بشبهة، والواطي من أهل الضمان في حقها، فأوجب المهر كالوطء بالشبهة. ده على المذهب. ولا يجب مع المهر أرش البكارة في هذا المواضع، في هذه المواضع، لأنه داخل في المهر. وعنه للمكرهة الأرش مع المهر، لأنه إتلاف جزء، فوجب عوضه كما لو جرحها ثم وطئها. وعن أحمد لا يجب المهر للمكرهة الثيب قياسا على المطاوعة. واختار شيخ الإسلام تيمية أنه لا يجب مطلقا، وهو رواية وقول الإمام أبو حنيفة، إن هو المكرهة ليس لها عليها مهر. وعنه لا يجب لمحارمه من النسب، لأن تحريمهن تحريم أصل، فلا يوجب وطؤهن مهرا كاللواط. وعنه من تحرم ابنتها لا مهر لها لذلك، ومن تحل بنتها كالعمة والخالة يجب لها، لأن تحريمها أخف. ولنا أنه أتلف منفعة بضعها بالوطء مكرهة، فأشبهت الأجنبية والبكر. يبقى مسألة المكرهة في خلاف فيها، الشبهة والفاسد ما فيهاش خلاف في وجوب المهر. المكرهة بقى اللي هي مغتصبة، في خلاف على كم رواية عند الإمام أحمد، فوق 5 روايات. شيخ الإسلام تيمية قال مذهب الإمام أبو حنيفة أنها ليس لها مهر مطلقا. نعم، لان ده اكراه بما استحل من فرجها. ده هو بيقول ايه؟ بما استحل من فرجها. استحل من فرجها يعني الحلال، فرج الحلال فقط. ماشي، ده كلام شيخ الاسلام تاني. يعني هو استدل على ان بما استحل، هو ما استحلش، هو وطأ. المذاهب التانية بيروا ان ده نوع من افساد، نوع من افساد البضع. ماشي، شيخ الاسلام تيمية بيقول حتى لو بكر. ماشي، وماشي المسألة فيها نظر شوية، كلام شيخ الاسلام تيمية مش واضح، بس انا ايه هبقى اجيب لكم ادلته المرة الجاية. ولا يجب المهر للمطاوعة على الزنا، دي خلصانة. ماشي، لانها باذلة لما يوجب البدل لها، فلم يجب لها شيء كما لو أذنت في قطع يدها. فإن كانت أما وجب المهر لسيدها لأنه المستحق لها له، فلا يسقط ببذلها كيدها. ولا يجب المهر بالوطء في الدبر ولا اللواط، لأنه لا منفعة فيه متقومة في الشرع، متقومة في الشرع بخلاف الفرج. فصل، ومن نكاحها باطل بالإجماع كذات الزوج والمعتدة، حكمها حكم الأجنبية في وجوب الصداق إن كان الوطء بشبهة أو إكراه، وسقوطه إن كانت مطاوعة عالمة بالتحريم، لأنه باطل بالإجماع فكان وجوده كعدمه. برضو أدلة شيخ الإسلام تيمية كانت أدلة نصية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الماعز فيها كان زنا، ولم يأمر الغامدية وكان زنا، فقال يعني ده في قياس بيها يعني. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.